بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء وهو يجيب ولا بما خلق ولولا سبحان الله يا من Oh, عليكم فكنتم إنه كان

ومن